بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقي من الباب الذي عقده الإمام النووي في ضمن ذي الوجهين، بقي أمامنا حديث واحد أرجعناه إلى درسنا في هذا اليوم، عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا، يعني أمرائنا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري. يقول الراوي إن أناسا، يعني من التابعين، قالوا لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما على سبيل الاستفسار لا على سبيل الإخبار، قالوا: إننا ندخل على سلاطيننا، أمرائنا، قادتنا، حكامنا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. نقول لهم شيئا في وجههم، فإذا خرجنا ذكرنا خلاف ذلك. يعني يقصدون من هذا الطرح سؤال عبد الله بن عمر: هل هذا شيء يعني مقبول في الدين أم إنه محرم أو مرفوض؟ فأجاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جوابا فيه قدر كبير من اللطف واللياقة واللباقة. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله، يعني نحن بالنسبة إلينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا، كلمة كنا يعني جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفقون على أن هذا العمل نفاق. طبعا معنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أعلمهم بذلك، هو الذي بين لهم أن هذا العمل نفاق، أو هو نوع من أنواع النفاق. يعني ما قال أنتم بهذا العمل منافقون، وإنما قال كلاما ينبئ عن ذلك لكن بطريقة لبقة. قال: والله كنا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا كنا نتجنب هذا الأمر، لأننا كنا نعده نفاقا. معنى ذلك أنكم أيضا إذا فعلتم هذا الأمر فهو نوع من أخطر أنواع النفاق. معنى هذا الكلام أن الذي له وجهان اثنان، يعني في مجلس من المجالس يقول كلاما يتحدث عن حكم شرعي مثلا، يقول في مجلس من المجالس كلاما في هذا الحكم ليسترضي به الجالسين، فإذا خرج وجلس في مجلس آخر ورأى أن القوم لا يرضون بالكلام السابق غير الكلام وذكر في هذا الموضوع ذاته أفتى فتوى أخرى يرضي هؤلاء الجالسين. وربما إذا خرج إلى مجلس ثالث استشم رغبة هؤلاء الجالسين فأتى بكلام ثالث، وهكذا فشأنه أن يرضي الناس، شأنه أن يرضي الجالسين سواء كانوا حكاما أو محكومين، الأمر سواء يعني. لا شك أن هذا إنسان منافق، ذلك لأنه لو كان فيما يقوله للناس من أحكام أو من قناعات لديه أو من مشاعر، لو كان ينطلق إلى ذلك من استرضاء الله سبحانه وتعالى لما غير كلامه، ولكان حديثه في المجلس الأول والمجلس الثاني والثالث والرابع حديثا واحدا لا يتغير ولا يتبدل. وهذا شأن الإنسان المؤمن بالله، يستنزل الرضا من عند الله سبحانه وتعالى ولا يستنزل الرضا من عند البشر. فأما إذا دخل على قوم، دخل على مثلا جماعة من السلطة، دخل على أمير أو ناس أغنياء يطمع بجدوى وبفائدة منهم، فسألوه عن أمر من الأمور فأجابهم بالجواب الذي يرضيه، استفتوه في أمر من الأمور فأفتاهم بما يعني يرضيهم ويثلج صدرهم من أجل أن ينال منه فائدة أو من أجل أن يتقي منهم سوءا. إذن هذا الإنسان هو في حقيقته لا يسترضي الله عز وجل، وإنما يسترضي عباد الله عز وجل. ثم إنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذن هو منافق. نعم. والنفاق أنواع أيها الإخوة ودرجات كما سيأتي في أحاديث أخرى، يعني ما ينبغي أن نفهم أن الإنسان إذا كان اتصف بصفة النفاق رأسا أصبح في مستوى عبد الله بن أبي بن سليم، لا يشترط. النفاق درجات. نعم. المهم أن هذه خصلة من خصال النفاق. ما الذي يريد الإمام النووي أن ينبهنا إليه من خلال هذا الحديث والحديث الذي مر بالأمس؟ يريد أن ينبهنا إلى أن على الإنسان حيثما جلس وأينما وجد وأيا كان الناس الذين يواجههم، إذا أراد أن يتكلم ما ينبغي أن لا يتكلم إلا بما تحتضنه قناعته، لا ينبغي أن يعبر إلا عن مشاعره الداخلية الصحيحة الكامنة في نفسه. طبعا هو عندما يكون مؤمنا بالله عز وجل تكون مشاعره خاضعة لسلطان الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي إذا استفتي أو استشير في أمر من الأمور أن يفتي إلا بما يعلم ويثق أنه حكم الله سبحانه وتعالى، أن يكون مخطئا لكن ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه، ينبغي أن يكون صادقا مع قناعاته، وإذا استشير فينبغي أن يعلم أن المستشار مؤتمن وإلا فهو خائن. إذا استشارك زيد من الناس في أمر يخصه فأشر عليه بما تعلم أنه الحق، سواء وافق مزاجه أو لم يوافق مزاجه. هذا ما يريد الإمام النووي أن ينبهنا إليه من خلال ما يذكرنا به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الإشكال الذي يرد على هذا الكلام؟ الإشكال هو ما قد يقوله بعض الناس أو كثير من الناس: أنا إن فعلت ذلك عرضت نفسي للإساءة، وربما عرضت نفسي للأذى، وربما فقدت كثيرا من مصالحي. أنا أجلس مع أناس متنفذين، أصحاب سلطة، أصحاب قدرة وإمارة وحكم. طيب، قد أسأل عن أمر لو أنني أجبتهم بما هو الحق لغضبوا، وإذا غضبوا فأغلب الظن أنني سأتضرر من جراء غضبي. لذلك أنا مضطر أن أجاريهم وأن يعني أقول لهم الكلام الذي يرضيهم. هذا ما يمكن أن يعتذر به بعض الناس، أي أن المصالح الدنيوية تدعو الإنسان إلى أن ينافق في كثير من الأحيان فلا يقول ما يعلم أنه الحق. ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو أن نقول الكلام التالي: عد إلى مكمن الإيمان بالله في قلبك، يعني تحسس جذوة الإيمان بالله في قلبك ويقينك. أهو إيمان كامل بالله؟ ستجد ما دمت تقول هذا الكلام وتعتذر بهذا العذر، ستجد أن جذوة إيمانك بالله عز وجل ناقصة باردة، وأن إيمانك بالله عز وجل فيه زغل ليس كاملا أبدا. كلامك الذي تقول، مخاوفك التي تبديها دليل على أن إيمانك بالله عز وجل ناقص. كيف قال؟ كيف؟ لماذا؟ نعم، عندما يكون إيماني بالله كاملا إذا سأتيقن أن النافع هو الله وأن الضار هو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التوحيد. ما معنى أن أقول لا إله إلا الله؟ كلمة نكررها كثيرا لكن قف أمام معناها حتى لا تكون مدعيا دعوة كاذبة. لا إله إلا الله، لا معبود بالحق يستأهل أن يعبد إلا واحد وهو الله. من الذي يستأهل أن يعبد؟ الذي بيده الملك وبيده النفع وبيده الضر، يحيي يميت، هو الذي يرزق، بيده الإحياء والإماتة، كل شيء بيده. هذا معنى لا إله إلا الله. عندما يكون إيمانك بهذه الكلمة التي ترددها كاملا لا يمكن أن تعتذر بهذا العذر. من هذا الذي تجلس أمامه؟ وليكن أيا كان، من عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، قل ما علمك إياه الإسلام وما استقر في يقينك الإيماني بأنه الحق أينما كنت أينما كنت. طبعا استعمل اللياقة التي أمرك الله بها، استعمل اللباقة التي علمك الله إياها، استعمل اللطف الذي رباك الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، لكن ما ينبغي أن تقول أنا أخشى من سطوته، لذلك ينبغي أن أجاريه فأجعل الحلال حرام والحرام حلال وبس أخرج من عنده وبستغفر الله. نعم، لا، إذن أنت خائف منه وأنت تجعله شريكا مع الله في القدرة، كما أن الله قادر على أن يعني يضرك فهو أيضا قادر على أن يضرك، وهذا شرك وهذا يتنافى مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هكذا تجيب. فإذا قال لك والله طيب والله أنا هذا يعني مرضي وهذه هي حالي، كيف أقوي إيماني حتى أرتفع فوق هذه الحالة؟ ترفع مستوى إيمانك، يعني كيف تغذي إيمانك بالإكثار من ذكر الله، يعني من تذكر الله، تغذي إيمانك بالإكثار من عوامل محبة الله سبحانه وتعالى. عندما تغذي يعني بذور إيمانك بالإكثار من ذكر الله وتجمع العوامل التي تزيدك حبا لله عز وجل، مشكلة كلها تزول أبدا نهائيا. أنت مؤمن بالله، طيب وقفت أمام كلام رسول الله، وأنت مؤمن طبعا برسول الله، مؤمن بأنه رسول من عند الله. عندما تقف على كلامه الذي يرويه الترمذي في سننه ويرويه أيضا صاحب حلية الأولياء، نعم، من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. إذا كنت مؤمنا بالله ومن ثم مؤمنا برسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الكلام، هل يبقى دافع إلى أن تكون ذا وجهين؟ أبدا. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: من أرضى الناس بسخط الله أرضى الناس، واشترى بذلك سخط الله، وكله الله إلى الناس. وإذا وكلك الله إلى الناس تمزقت وهلكت وشقيت في دنياك وآخرتك. يعني شو معنى وكلك إلى الناس؟ تركك وأهملك وخلاك مع الناس. ومن أسخط الناس من أجل أن يشتري في المقابل رضا الله سبحانه وتعالى كفاه الله مؤونة الناس. ألست تخشى من الناس؟ طيب الباري عز وجل هو يدبر أمرك، يكفيك مؤونة الناس، يحميك منهم، يحميك. طيب حتى لو لم يحميك، لعل الله عز وجل يريد أن يبتليك لينزل صبرك، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتليك ليتجلى حبك. أفتحب الناس أكثر أم تحب الله؟ تحب مصالحك ودنياك أكثر أم تحب الله سبحانه وتعالى؟ وليكن. إذا كنت تحب الله عز وجل وأراد الله أن يبتليك بما يظهر مدى حبك له، ماذا تقول؟ تقول كما يقول ابن الفارق: نعم لو قالت لي أن افعل جمر الغضاء لوقفت منتصبا ولم أتوقفي. طيب ولن يأمرك أن تقف على جمر الغضاء، يمكن أن يسجنك، أن يسجنك، يمكن أن يعني يؤذيك إذا آخر، يمكن أن يأخذ شيء من مالك، شيء أبسط. فالذي يقول نعم أنا في سبيل حبي لله أستجيب لأمره ولو قال لي قف على جمر الغضاء، من باب أولى يقول أنا سأستجيب لأمر الله ولو دعاني أمر الله إلى أن أحبس إلى أن أسجن إلى أن أوذى في مالي أو في عرضي أو في أي شيء ممتلكاتي. إذا ما الدواء؟ الدواء بعد ما سمعنا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتن إيماننا بالله وأن نمتن ونزيد حبنا، حبنا لله سبحانه وتعالى. والحب دائما هو العلاج، الحب إما أن يكون علاجا شافيا وإما أن يكون سما مهلكا. الحب هكذا وهكذا. فإذا كان حبك لمن؟ لمولاك وخالقك ومدبر أمرك وهو الذي يستهل الحب، فإنه يكون علاجا ناجعا شافيا. وإذا كان حبك للمال للناس للآخرين فهو في الواقع سيكون سما مهلكا. ولذلك اجعل حبك لمن؟ لله، لمن أنت ملكه ولمن بيده أمرك. ثم اجعل حبك لمن لا يتخلى عنك لا في حياتك ولا في موتك ولا في قبرك ولا غدا يوم ينشر الناس. نعم أنا إذا مت غدا أهلي يفارقونني، أحب الناس إلي الذين كنت أعشقهم يفارقونني وأفارقهم، أموال المكدسة التي كنت أعرق في سبيلها كلها تتجرد عني، أخلص الناس لي بدءا من القاضي والحكام فمن كلهم يرحلون عني. طيب من الذي يبقى لي؟ ربي هو لا غيره، أليس كذلك؟ طيب إذا ينبغي أن أجعل حبي للباقي. أولا ينبغي أن أجعل حبي لمن خلقني ولمن هداني ولمن بيده رزقي حياتي رغد وعيشي كل شيء كل شيء، ولمن لا يتخلى عني أبدا لا في حياة ولا في موت ولا شيء. فكر بهذا تجد عوامل الحب تتنامى وتتلاوى للواحد الذي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا تحقق ذلك لم يتغير كلامك ونشيدك وشعورك أينما جلست وأينما وجدت. ما هي قناعاتك بالحكم الذي تسأل عنه؟ ما هو يقينك بالنسبة للإسلام وعقائده وما يتعلق بآدابه وأخلاقياته وما إلى ذلك؟ لابد أن يكون حديثك ترجمانا لمشاعرك هذه أيا كان السعير وأيا كان المجلس. يعني لا تنظر إلى نوع الجالسين، انظر إلى رقابة الخالق سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني الواقع هنا الحديث عن ماذا؟ عن أناس. يقول الراوي لعبد الله بن عمر أنهم كانوا إذا دخلوا على السلاطين على الحكام قالوا كلاما، ثم إذا خرجوا قالوا كلاما آخر. يعني إذا دخلوا على السلاطين جاملوهم وقالوا الكلام الذي يرضي من؟ يرضي الحكام. وقع أن ذا الوجهين لا يتمثل في هذا النوع فقط، يتمثل في هذا النوع ويتمثل في العكس أيضا. فالناس أو الرجل الذي يجامل الحكام والأمراء يجاملهم إلى درجة أن يغير أحكام الله يغير شرائعه، يغير معتقداته في سبيل ان يسترضي هؤلاء القاده والحكام. ينطبق عليه ما قاله عبد الله بن عمر ان هذا كان في عصر رسول الله بن فقر، وفي هذا العصر ايضا الاسلام واحد. نعم، لا يختلف. طيب، فما الحكم اذا احببت ان استرضي الناس، ان استرضي الناس عندما يسالونني او عندما اقف امام الحاكم؟ العكس، يعني دعيت الى ان اقف امام رئيس من الرؤساء ان اخطب، ان اقول فوقي كلمه، قلت في نفسي الناس اليوم سيرون مدى جرأتي ومدى صمودي، واخذت ازبد وارغي، واخذت احذر وانذر، واقول الكلام الذي طبعا يجرح الحكام والامراء، لكن ما الهدف من ذلك؟ ليس الهدف ان استرضي الله، وانما الهدف ان ابني لنفسي مكانه عند الناس، يعني لكي يصفقوا لي، ولكي اغدو واسمع كلامهم، واذا بهم قد اجمعوا على اني انسان جريء، وعلى اني انسان لا اخشى في الله لومه لائم، وانا مجاهد من اكبر المجاهدين. انتشي بهذا الكلام. هل من فرق بين هذا الذي جامل الناس ولم يبال باسخاط القاضي، وبين من يجامل القاضي ولم يبال باسخاط الناس؟ في فرق بيناتهم؟ ابدا، كلاهما منافق. عندما أورنة بالناس باسخاط الحاكم، البال ما له وجود عندي، انا بين الحاكم وبين الناس. اذا انا انما استرضي عباد الله عز وجل، وهذا هو النفاق بذاته. انا بالعكس اردت ان استرضي الحاكم ولو الناس اخذتوا عنها علي. نعم، الواقع ان اكثر المسلمين اليوم بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، وإيماننا بالله وتعظيمنا لله وحبنا لله يقتضي أن نسلك منهجا آخر، لا نلتفت لا إلى دهماء الناس وجمهرتهم، ولا نلتفت إلى القادة والحكام أبدا بشكل من الأشكال. نضع أمامنا ميزانا واحدا، هو ميزان الشرع، ميزان الإسلام، ميزان استنزال الرضا من عند مولانا خالقنا جل جلاله. نعم، وقع أن هذا الميزان إذا سرنا على أساسه والتزمنا نهجنا على هديه، ففي الواقع ميزان الإسلام ميزان حكيم، ليس فيه غلظة، وليس فيه سوء، وليس فيه يعني ما يسخط، إلا الجبابرة والطغاة هذا شيء آخر. لكن المهم أن أضع نصف عيني ميزانا واحدا، ما هو؟ استرضاء ربي، استرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فعندئذ أنا قد برهنت على أنني كامل الإيمان، وعلى أنني أعظم الله وأحب الله سبحانه وتعالى. فئة من الناس تقول هذا يعني نوع من المغامرة، والله عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى آخر ما ربما تسمعون من هذا الكلام. هذا كله أقول باختصار معذرة من لم يتكامل إيمانه بالله عز وجل، ومن يسيل لعابه على مناصب، أو يسيل لعابه على مغانم، أو يسيل لعابه على شهرة، على مال، قال له ذلك. أما الإنسان الذي تجرد شعوره لحب واحد وهو حب الله ولتعظيم الواحد الأحد الذي هو الله، فهذا الكلام لا يرد عنده إطلاق. استعين بالله والباري سبحانه وتعالى يعينك. نعم. واعلم أن الأمة، شوف كلام سيدنا رسول الله لعبد الله بن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أين الإيمان بهذا الكلام؟ أين الإيمان بهذه الحقيقة؟ إذن أنا لو طلب مني مثلا في نجوة وفي جلسة خاصة أن أفتي الناس غدا بأن الربا حلال وبأن التعامل مع البنوك الربوية لا بأس به، لأن الظروف الاقتصادية ولأن الدول الغربية عم تضغط علينا ولأن كذا وكذا وكذا. طيب، هذه تجربة من رب العالمين لك أخي، هذا ابتلاء من رب العالمين. نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو يعلم، لكن الله يريد أن يظهر علمه الغيبي واقعا في سلوكك. هذه فتنة، ابتلاء، امتحان يعني. في مساء أعود إلى ذلك، يقول من الذي ينفعني؟ من الذي يضرني؟ الله يراقبني، ماذا أصنع؟ فإذا كان إيماني كاملا بالله سبحانه وتعالى ومن ثم تعظيم الله من أفوادي، مستحيل أن أستجيب لهذا الكلام. الشريعة الإسلامية ماذا تقول؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في اليوم الثاني أقول معذرة يا مولاي، معذرة يا هذا، أقول الكلام الطيب الجميل. مولاي الذي هو مولاي ومولاك، ربي الذي هو ربي وربك، خالقي الذي هو الرازق لي والرازق لك والنافع لي والذي يميتني ويميتك، يمنعني من أن أقول هذا الكلام. غدا سيعاقبني، غدا سيعذبني، وهذا امتحان منه أن أعتذر، لا أقول هذا الكلام. أنا لا أسخط الله عز وجل برضاك أبدا. قلوب العباد بيد من؟ بيد الله. قلوب الحكام بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ما الذي سيحصل؟ أغلب الظن أنه لم يحصل أي شيء، بالعكس سيجلك وإن لم يظهر هذا الإجلال. لكن افرض أن الله عز وجل أراد أن يبتليني. طيب وماذا في ذلك؟ أن الله عز وجل أراد أن يبتليني، كنت أتسلم مركز كبير، قال لا حازم عليك أن تغادر مركزك، أقلني من هذا المركز، أعود إلى بيتي. إن كانت جنة فقد دخلتها، وإن كانت نارا فقد خرجت منها. طيب وماذا؟ بالعكس، أنا في هذه الحالة برهنت على محبتي لله، برهنت على أنني فعلت شيئا لوجه الله سبحانه وتعالى. وإلا كيف يعني بدي أظهر مصداق حبي لله سبحانه وتعالى؟ وكذا. لكن إذا قلت لا لا لا، واقع أنني إذا لم أفعل فالمركز سيذهب ويطير، مرتبي سيقف، نعم إلى آخر ما هنالك. إذن أنا ينبغي أن أتشبث بالمركز وأن أشتري الدنيا بسخط الله عز وجل، ولا لا حرج، يا بكرة بستغفر الله إلى آخر ما هنالك. لا، إذن أنا منافق، أنا منافق، هذه هي الحقيقة أيها الإخوة. نعم. والباري عز وجل كشف لنا في التاريخ هذا شيء غريب جدا. التاريخ كان ولا يزال عقل الدهر وهو المربي الاول للانسان. عندما نفتح ملف التاريخ نجد في مواقف الربانيين صورتين. صورة من الابتلاء الذي وقعوا فيه. يثبت لنا الله عز وجل ان من قال انا مؤمن بالله وانا محب لله ومعظم لله قد يبتلى لكي يظهر اما صدق كلامه او كذب كلامه. من امثال الامام احمد بن حنبل عذب كما تعلمون في سبيل صعوده وثباته على الحق. هذه فئه. وننظر فنجد صوره اخرى لاناس صمدوا وثبتوا فأرام الله عز وجل خوارق معجزات الحماية لهم ليظهر لنا الله عز وجل أن من شأن أن يفعل هذا وذاك. فأنت وطن نفسك لابتلاء قد يأتيك قل مرحبا وأسأل الله العفو والعافية. وطن نفسك لمكرمة يحميك الله عز وجل من هذا الإنسان من خلال موقفك. سيدنا إبراهيم كما ذكرنا في الدرس الماضي وقف الموقف الذي ينبغي أن يقفه وجه واحد أعلم عن عبوديته لله واسترضائه لله وما بال بأحد. طيب ونطقت محكمة النمرود بحقه بل عز وجل ما تخلى عنه إلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سورة. سورة ثانية بلان رجل من كبار الصالحين ذكر الإمام القشيري ترجمته في رسالته. كان في عهد ابن طولون أنظر ابن طولون بفتوى من الفتاوى بموقف من المواقف كان رجلا صالحا مؤمنا لا يخشى في الله لومة لائم وكان لطيفا أيضا. يعني إذا قال كلمة الحق أمام السلطان الجائر لم يقلها بفظاظة كان يقولها بلطف. ومع ذلك ابن طولون غضب عليه غضبا شديدا حكم عليه بأن يقتل بأي طريقة لأن يسلط عليه سبعا من سباع حديقته التي كانت موجودة في فناء قصره. نعم فيكون هلاكه بتمزيق هذا السبع له وأكله إياه. وفعلا جمع ثلة من بطانته نعم حول زريبة الأسد وادخل في الساحة التي أمام الزريبة وفتح باب الأسد وأخرج الأسد والرجل نعم جالس والناس يتفرجون وينظرون إليه ينتظرون أن يفترسه الأسد ويأكله. أقبل الأسد يزمجر وما إن ذنى إليه حتى توقف ثم تمدد ثم أقع ثم تمدد كما تتمدد الهرة أمام أحدنا ولم يحرك ساكنا. تمد العباد بيد الله عز وجل لا تخف لا تخف ممن قلبه بيد مولاك لا تخف. نعم طيب. ولما رأى القوم ذلك مرت دقائق دقائق طبعا استيقظ الكل إلى أن هذه حماية من رب العالمين سبحانه وتعالى وخرج الرجل واعتذر إليه. نعم يقول الإمام القشيري سأله بعد ذلك أحد أصحابه يعني عندما خرج السجن وعاد السبع الأسد مزمجرا يعني ماذا كان شعورك آنذاك؟ بما كنت تفكر؟ قال لا شيء كنت أفكر في لعاب الأسد وهو طاهر أم نجس. نعم يعني والله ماجل وربما لا نصدق عندما يقال لنا هذا الكلام. لا هؤلاء نعم فنوا في الله عز وجل هؤلاء الناس مشاعرهم البشرية ذابت ثم ذابت ثم ذابت إلى أن أصبحوا يتحركون بالله وينطقون بالله مشاعرهم بالله حبهم بالله تعظيمهم لله. من لا يخاف؟ من لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم ربنا عز وجل وضع لنا في التاريخ شواهد من ابتلاءات لمن يقف في وجه طاغي باغي حاكم كذا لا يغير من امر الله شيئا ولا يغير من حكمه. وضعنا امام نماذج من ابتلاءات ممكن ان يكون هذا، ووضعنا امام نماذج من حمايه مثل هذه الحمايه العجيبه لكي يوضح لك ان الامر اذا كان من النوع الاول او من النوع الثاني فكلاهما ات من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن نختم درسنا بشيء يعني اكثر ما هو موجود الان في عصرنا هو يعني استرضاء الناس ولو اقتضى ذلك اسخاط الحكام. اليوم يعني اكاد اقول هذه الموضه الدارجه، يعني انا واحد مسلم مفروض ان يكون امر بالمعروف نهي عن المنكر لا ابالي. طيب بضاعتي او جماعتي هالناس، راس مالي محط لي، راس مالي شهرتي بينهم، راس مالي كلام عمي، وانا بريد ان ينسج لنفسي مكانه عاليه مكانه باسقه لك حتى الناس يعظموني يبجلوني اخذ يعني مكانتي في العالم كله. فشوف سيبا بصطاد المواقف والمناسبات ليقف امام الحكام موقف المنتهر، موقف المؤدب، موقف المعاتب بغلظه، نعم، وندد بالحكم الذي لا يتفق مع امر الله سبحانه وتعالى، واغلظ في الكلام واظهر من خلال كلامي انني لست مباليا باي شيء من المخاوف التي يمكن ان تترصدني. ما الذي ابتغيه من ذلك؟ يا ريت ابتغي وجه الله. لو ابتغيت وجه الله ما بغلظ، لا ما بغلظ بالكلام، لن يبالي خب فقول له قولا لينا، لكنني ابتغي بذلك تصفيق الناس لي. وان يقول غدا ما شاء الله كم هو شجاع، هذا هو الجهاد، هذا هو الكذا الى اخره. فانا امتشي بهذا الامر، وهذا الشيء او هذا الموقف يرسل لي مكاني غدا، بكره فيه بالمراقب يصير زعيم ينتقل كذا الى اخره. ينبغي ان نركز على هذا ايضا، ما فرق يعني ما الفرق بين ان اتلمس رضا دعماء الناس من خلال مثل هذا الموقف، وبين ان اتلمس رضا الحاكم ولا ابالي بالناس؟ ما في فرق، لان في كلا الحالين انا غبت عن الله سبحانه وتعالى، في كلا الحالين المقياس الذي يحدو لي ويحركني ليس متمثلا في ارضاء الله، وانما هو متمثل اما في ارضاء الناس واما في ارضاء الحكام. يا اخي دعك من هؤلاء واولئك، كن مع الله والباري سبحانه وتعالى بوجه اليك قلوب الحكام وقلوب الناس، هذا هو الغالب. لكن اذا ابتلاك معلش نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس في أفئدتنا رأس مال يعيننا على تطبيق هذا المبدأ. ورأس مالنا له شيء واحد بعد الإيمان الكامل، حب الله، حب الواحد. إذا أحببت الله سبحانه وتعالى حلت كل المشاكل والله، أما إذا ما أحببته شو تيجي بقى؟ محبة الدنيا بتنافس، محبة المراكز، محبة الشهوات، الأهواء، عندئذ لابد أن أسلك هذا السبيل، محبة الله عز وجل. وليس معنى هذا أن الذي يحب الله لا يحب عباد الله، لا، يحب عباد الله لأنهم عباد الله، لأنهم منسوبون إلى الله. شوف دائما نحن نستشهد مواقف الناس مثل موقف قيس ولله المثل الأعلى، اللي هو كان بيحب الدنيا وحده، ما هيك؟ بعد شو بيقول؟ أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وبأن ليلة مش عم يقرب الجدار، لأن الجدار منسوب إلى ليلة. أنا عندما أحب الله سبحانه وتعالى، عباد الله المؤمنون الموحدون الساجدون الراكعون منسوبون إليه، كيف لا أحبهم؟ لكنني لا أحبهم مع الله، أحبهم في الله. والحب مع الله شرك، لكن الحب في الله توحيد. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير. نسألك اللهم ما لا يخفى عليك، اللهم تحرق قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لحبك يا رب، اجعل أفئدتنا أوعية لحبك، اجعل أفئدتنا أوعية لحبك يا رب. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا، واجم علينا عين عنايتك واسترنا بسترك الجميل. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. وقفنا ببابك وقد اعترفنا بذنوبنا، وقد اعترفنا بتقصيرنا وبسوء أحوالنا. اللهم إنا لا نملك إلا رحمتك فارحمنا بها، لا نملك إلا أن نترك باب كرمك وجودك. نسألك اللهم لا تغلق بابك دوننا، يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تحقق لكل منا سؤله في هذه الساعة المباركة بما يرضيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أزواجنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أولادنا. وأنت ربنا غنيا عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجناء، تعلم السر وأخفى. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بإيماننا بأنك على كل شيء قدير، وبثقتنا بحكمتك وبحسن ظننا بك، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر الحق، نسألك اللهم بغيرتك عليه، وانصر الحق أينما كان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بأنك منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. نسألك اللهم أن تهلكهم بددا، وأن لا تبقي منهم أحدا، وأن تسلط عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تصلح حال المسلمين قادة وشعوبا يا الله، يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، وجه قلوب عبادك المؤمنين إلى ما يرضيك، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما فيه رضاك، أصلح لهم حالهم، أوزعهم أن يجددوا عهدهم معك وأن يوفوا بما عهدك عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك. اللهم أجعل أسباب فرقة مما بينهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم تجل على عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي إكرام، تجلي حماية ورعاية يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.